قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام. لا، هو سيشير في الشرح إلى أن العبارة الصحيحة لا يشبه الأنام. قال: وإذا انتفى مشابهته للأنام فقد انتفت مشابهة الأنام له. هذه العبارة بعد أن أورد المصنف اختصاص الله سبحانه وتعالى في أسمائه وأفعاله وصفاته، وأنه يجب أن نثبت له ما أثبته لنفسه، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه، وأن نثبت له ما أثبته له رسوله، وننفي عنه ما نفاه عنه رسوله، وأن ما اتصف الله سبحانه وتعالى به من صفات إنما هي صفات اتصف بها على وجه الحقيقة، لا كما يقوله المعتزلة إن هذه الصفات على سبيل المجاز، لأنهم يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، يعطلونها أو يؤولونها. وقد عرفنا فيما مضى أن موقف أهل القبلة من الأسماء والصفات ثلاث مواقف: موقف أهل السنة الموقف الأول، وهو الذي فيه الإثبات مع التنزيه ودفع التعطيل أو التأويل أو التمثيل. الموقف الثاني وهو موقف النفاة، وموقف النفاة ينقسم إلى قسمين: منهم من نفى الصفات مطلقا وعطل الأسماء وقال إنها، أي الأسماء، تدل على معنى واحد وأنها من المترادف، وأما الصفات فإن الله سبحانه وتعالى ينزه عن أن يتصف بها على وجه الحقيقة، لأنهم يزعمون أن اتصافه بهذه الصفات يستلزم تعدد الواجب أو يستلزم حلول الحوادث. وطائفة منهم أثبتوا لله بعض الصفات ونفوا عنه بعضها، أثبتوا له بعض الصفات والصفات الأخرى نفيهم لها يعني قالوا إن هذه الصفات الله اتصف بها على سبيل المجاز وأنها يتعين تأويلها وصرفها عن ظاهر معناها. ولذلك هؤلاء القوم الذين ميزوا بين الصفات قسموا الصفات إلى سبعة أقسام، قسموا صفات الله عندهم إلى سبعة أقسام. قالوا: أو القسم الأول الصفات النفسية، وعندهم الصفات النفسية هي صفة الوجود، وهذه يثبتونها لله. والقسم الثاني وهي الصفات السلبية، الصفات السلبية عندهم عبارة عن خمس صفات، وهي القدم والبقاء والوحدانية ومخالفة الخلق والغنى. وضابط هذه الصفة عندهم، يعني الصفات السلبية، هي الصفات التي لا تدل بدلالة المطابقة على وجود أمر، على قيام أمر وجودي، وإنما تدل بدلالة السلب على نفي كل ما لا يتصف الله به. فمثلا صفة القدم يريدون بها نفي العدم، وصفة البقاء يريدون بها نفي الفناء، وصفة الغنى يريدون بها نفي الحاجة، وصفة مخالفة المخلوقات يريدون بها التفرد، وهكذا. وهذه الصفات الخمسة تسمى بالصفات السلبية، وهم يثبتون هذه الصفات أيضا لأنها صفات كمال. فنلاحظ أنهم أثبتوا الصفة النفسية والصفات السلبية. والنوع الثالث من أنواع الصفات عندهم ما يسمونه بالصفات المعنوية، والنوع الرابع ما يسمى بصفات المعاني. والصفات المعنوية وصفات المعاني شيء واحد، إلا أن الصفات المعنوية هي ما جاءت بصيغة المصدر، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. وأما صفات المعاني، احنا قلنا صفات المعاني هذه السبع الصفات، وأما الصفات المعنوية فهي مشتقة، يشتقونها من الصفات السبع لا صيغة اسم الفاعل، فيقولون الحي، المريد، القدير، العالم، المتكلم، السميع، البصير. وفي الحقيقة لو تتبع الإنسان ونظر نظرا دقيقا لوجد أنه لا داعي لذلك التقسيم ولا موجب لهذا التقسيم، لأن هذه الصفات اتصف الله سبحانه وتعالى بها وأخبر أنها صفات قائمة به سبحانه. وهؤلاء أيضا يثبتون هذه الصفات السبع اللي هي صفات المعاني، ويثبتون كذلك الصفات المعنوية المشتقة منها. فنلاحظ أنهم أثبتوا كم نوع من الصفات؟ ثلاثة: الصفة النفسية، الصفة السلبية، والصفة المعنوية، وصفات المعاني، أربعة. أما الصفة الخامسة أو النوع الخامس من الصفات عندهم ما يسمونه بصفات الأفعال، كال يحب ويرضى ويغضب ويبغض ويمقت وينتقم وينزل ويستوي، وهذه الصفات يؤولونها، هذه الصفات يؤولونها، صفات الأفعال كلها يؤولونها، يقولون لأننا لو أثبتناها لله للزم من ذلك أن تحل الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى. أيضا عندهم النوع السادس من الصفات ما يسمونه بالصفات الجامعة، وهي كالعظمة والعلو والكبرياء، وهذه الصفات يثبتونها لله. والصفة السابعة ما يسمونها بالصفات الإضافية، كصفة اليد والعين والقدم والأذن، وهذه الصفات يؤولونها ولا يثبتونها لله على وجه الحقيقة، ويقولون إن هذه تقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى مركبا من أجزاء ونحو ذلك. وفي الحقيقة إن باب الأسماء والصفات نظرة أهل السنة له نظرة واحدة، وأن الله سبحانه وتعالى الذي أخبرنا بأنه هو الموجود، والذي أخبرنا بأنه هو المتفرد بالوحدانية، وبأنه هو الغني، وبأنه هو القيوم، وبأنه هو المحيي والمميت، وبأنه هو القادر والعليم، وبأنه هو السميع البصير وبأنه هو المتكلم، أخبرنا بسائر صفاته. فالصفات بالنسبة لموقف المخلوقات ينبغي أن تكون من باب واحد، لأننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه، ونثبت ذلك ونحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن الكيف، وننزه الله سبحانه وتعالى عن أن يشابه أو تشابه صفاته صفات المخلوقين. إضافة إلى ذلك، فإننا مؤمنون مقتنعون مسلمون بأن عقول البشر لا تقوى على إدراك كنه وحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى، ولأن إدراك هذه الصفات أو إدراك كنه هذه الصفات أمر مستحيل على العقل البشري، وبالتالي فما يكون في صفة الوجود وما يكون في صفة ما يسمونه بالصفات السلبية كالقدم والبقاء والغنى والوحدانية، وما يكون في صفة المعاني أو المعنوية كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، وما يكون في صفات الجامعة كالعلو والعظمة، وما يكون في الصفات الإضافية كاليد والقدم والعين، كل ذلك من باب واحد. ولهذا فإن من فرق بين هذه الصفات إنما كان الموجب لهذا تردده في التنزيه. ولذلك أول ما وقع التعطيل كان نتيجة للتشبيه، فإن كل ممن أول أو كل ممن عطل إنما سبق إلى ذهنه مبدأ التشبيه، فلما لم يستطع أن يتخلص من فكرة التشبيه ومبدأ التشبيه قال بالتأويل والتعطيل. وإلا فإن الإنسان لو وضع في اعتباره من أول وهلة أن هذه الأسماء والصفات ينبغي للإنسان أن يدركها وأن يفهمها من خلال الأسس الثلاثة التي صار عليها أهل السلف وأهل السنة، لما وقع في التشبيه ولما وقع في التعطيل، بل لا آمن بهذه الصفات إيمانا كما آمن بذلك السلف الصالح. وقد عرفنا الأسس الثلاثة وسبق تكرارها أكثر من مرة، وتتلخص في الإيمان والإثبات والنفي والتنزيه وعدم الإدراك، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى من باب واحد وصفات الله من باب واحد، فالأسماء والصفات ينبغي أن ينظر إليها جميعها من باب واحد. أما هذا التقسيم وذلك التفريق فإنه لا دلالة له ولا دلالة عليه من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال السلف الصالح، وإنما هي أهواء ساقها الشيطان إلى أذهان هؤلاء حيث لم يستطيعوا أن يتخلصوا من فكرة التشبيه، فوقعوا في فكرة التعطيل الذي زعموا وتوهموا أنه تنزيه. فإن التعطيل وذلك بالتأويل أو بالتحريف أو بالنفي كل ذلك مناف للتنزيه، فالتنزيه يقتضي إثبات الصفة ونفي المماثلة لا نفي الصفة. لا نفي الصفة، هذا هو منهج السلف الذي صار عليه. ولذلك قال المؤلف بعد أن ساق موقف أهل السنة والجماعة من الأسماء والصفات، وأنها ينبغي أن نؤمن بها دون الدخول في تعطيل أو تأويل أو تشبيه أو تحريف. بدأ يرد على الطوائف المخالفة. الطائفة الثالثة من الطوائف المخالفة التي سبق ذكرها وهي طائفة المشبهة، وهم الذين قصرت عقولهم عن إدراك وفهم حقيقة توحيد الأسماء والصفات، وقالوا ما دام الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بصفات فنحن نثبت هذه الصفات، وما دام الله قد شابه بين صفاته وصفات المخلوقين فهذا يدل على أن هذه الصفات يعني متشابهة، ولذلك مثلوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، وهذا أيضا من الخطأ البين، فإن التنزيه وما جاء في قوله تعالى ليس كمثله شيء كاف في نفي مبدأ للتشبيه. قال الشارح يعني ابن أبي العز هذا، وهو قوله ولا يشبه الأنام، رد لقول المشبه الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. سبحانه وتعالى قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، لأن الله قال ليس كمثله شيء، نفى المماثلة، النفي منصب على المماثلة لا على نفي الصفة، والدليل على ذلك هو إثباته الصفات بعد ذلك النفي، فدل هذا على أن النفي متوجه لغير الصفات لا أنه متوجه للصفات. قال وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر يقول لا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. فنلاحظ أن الإمام رحمه الله نفى المماثلة وأثبت ليه الصفات، ونلاحظ أنه أثبت هذه الصفات سواء كانت صفات معاني أو صفات أفعال على حسب ما قسم من قسم. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأنه لا بد من الإثبات ولا بد من الإيمان بإثبات تلك الصفات على ما جاء ذكره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. نعم، إن كان جاهلا يعلم لأن الجهل عذر، لكن إن عرف وعلم وبين له ومع ذلك أنكر أو لشبهة قائمة في نفسه رد فهذا هو الذي يوصف بما وصف به. وعلى كل حال نعم سيأتي الكلام على هذا الباب في مسألة التكفير، في مسائل هل التكفير يكون في المسائل العملية ولا في المسائل الاعتقادية، ولا شك أن هذا من باب المسائل الاعتقادية. نعم نحن سبق أن مر معنا قلنا إنه تعلم هذه المسائل على سبيل التفصيل إنما هو من باب فروض الكفاية، وإنما هو فيما يتعلق بطالب العلم وفيما يتعلق بالمتخصص، أما العامي فهذا لا يلزمه يعني تعلم هذه التفصيلات، بل يكفيه أن يؤمن من حيث المبدأ فيؤمن بتوحيد الأسماء والصفات، وهو أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وكذلك ما أثبته له رسوله وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وهذا كاف. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على هذه الأمة القرآن، وفيها قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، كيف لا يخطر على على على عقله إطلاقا وهو يقرأ القرآن ويقرأ قول الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم؟ من قال لك لا يحفظون القرآن؟ إن كنت أنت تعرف هذا، لكن غيرك أيضا، كثير من عوام المسلمين يحفظون القرآن. على كل حال، نحن لا ينبغي لنا أن ننبههم لمثل هذه الإشكالات ونقودهم إلى مثل ذلك الاختلاف ونشوش عليهم، بل ينبغي لهم أن نعلمهم كما يقول السلف: أمروها كما جاءت. واضح؟ إن سألوا عنها قل: نثبت لله صفة اليد، الله أثبت لنفسه هذه الصفة فنحن نثبتها له، ولا نكيف ولا نمثل. ونقول لهم كما قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، لأن هذا جاء في كتاب الله والسؤال عنه بدعة. ولذلك يخوف العوام بمثل هذا، أنه لا ينبغي لكم أن تسألوا، لأن هذه أمور قد لا تتصورونها فتقعوا في إيه. وأيضا لا ينبغي لمن كان عالما أن يحدث العوام بمثل هذه الأمور، فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وجاء عن السلف: ما من إنسان حدث قوما بما لا يعرفون إلا كان ذلك فتنة عليهم. فلا ينبغي أن يجر العوام لمثل هذه. العوام يعلمون الأمور على سبيل الإجمال، أما المسائل التفصيلية فهذه إنما يتعلمها طلبة العلم. قال: وقال إسحاق بن راهوية: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال، يعني إسحاق: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. يعني وهذا ركز عليه الشارح وقال: نجد أن المؤولة وكذلك المعطلة يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة، وهذا وصف خطأ ووصف لا ينطبق على أهل السنة، لأن أهل السنة إنما يثبتون الصفة لله ولا يشبهون صفاته بصفات المخلوقين، بل يقولون إن صفاته مباينة لصفات المخلوقين، فكيف يكونون مشبهة؟ وإثبات أصل الصفة أو إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى أمر متعين، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن له أسماء وأن له صفات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بذلك، فكل هذا يجعلنا نؤمن بهذه الصفات، وإيماننا بوجود هذه الصفات واتصاف الله سبحانه وتعالى بها لا يلزم منه أن نشبه الله بمخلوقاته. كما أن ما ذهب إليه المؤولة والمعطلة كما ذكرت إنما كان منشأه وقوع لوثة التشبيه في أنفسهم، فأرادوا أن يتخلصوا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، وذلك لأنهم أخذوا طرفي الأمر، أفرطوا وفرطوا، ولو ساروا على منهج السلف وكانوا وسطا بين التعطيل والتشبيه لسلموا من ذلك المحظور. فإن أهل السنة وسط، هم يثبتون الصفات وينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، ولذلك لم يحتاجوا إلى أن يقولوا إن هذه الصفات على سبيل الحقيقة وعلى سبيل المجاز، ولم يحتاجوا إلى أن يقولوا إن هذه الصفات غير مراد ظاهرها وما إلى ذلك مما يقوله ومما قد تعلق بنفوس المؤولة والمعطلة، بل هم يقولون نثبت لله هذه الصفة على مراده سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يصف الله بوصف هو أعلم مما وصف الله به نفسه، فالله هو أعلم بنفسه من سائر خلقه، وبالتالي إذا وصف نفسه فلا أحد أعلم بوصفه منه، ولا أحد أعلم بوصفه من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم نعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ الأمة الرسالة ومنها مسائل الأسماء والصفات ما قال لنا قط إن هذه ليست مرادة وأن اليد بمعنى كذا، بل أثبت هذه الصفات إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وكون عقولنا لا تبلغ إدراك هذه الصفة فهذا راجع لعجزنا ولنقصنا، لا لأمر يتعلق بذات الله. واتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات إنما المراد به إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الصفات إذا كانت هي محل كمال في المخلوق، إذا كانت هذه الصفات محل كمال في المخلوق فهي في بالنسبة للخالق من باب أولى، لأن الكمال المطلق له سبحانه وتعالى. أما كمال المخلوق فهو كمال نسبي، وكون هذه الأسماء وهذه الصفات تسمى الله بها وتسمى بها المخلوق لا يلزم من ذلك التشابه كما سبق أن قلنا، لأن كل ذات موصوفة بصفة إنما تكون هذه الصفة مناسبة لها وتليق بها، وقد تكون الصفتان بلفظ واحد لكن هناك تفاوت حقيقي بينها. فصفات الله سبحانه وتعالى واجبة الوجود، أزلية، لم تسبق بعدم ولا تزال وباقية لا تفنى. أما صفات المخلوق فهي ممكنة، لأن المخلوق هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن يعني سبق بعدم ثم وجد، فصفاته ممكنة هذا أولها، وصفاته منتهية هذا ثانيها، وصفاته تتناسب مع ذاته المركبة من جوارح وأعضاء، ولا يلزم من هذا التشابه في التسمية أن يكون التشابه في الحقيقة. واضح؟ وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها، وهذا على مستوى المعتزلة وغيرهم. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة، هكذا عندكم ولا في كالقرامطة؟ إيه؟ القرامطة والإيه؟ اللي هم غالية الزنادقة عرفهم بأنهم إيه؟ القرامطة والزنادقة والفلاسفة. وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. وهؤلاء هم الذين عطلوا الأسماء والصفات، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن أثبت الاسم وقال يوجب الاشتباه في معناه. فهذه الطائفة الأولى التي لزم من نفيها نفي كل الأسماء والصفات، نفوا الأسماء والصفات عن الله. وقد مر معنا في أول الكتاب مناقشتهم في ذلك، وبيان أنهم قد أخطأوا، لأنه لا بد للإنسان العاقل أن يثبت لله سبحانه وتعالى صفة أو صفات، وإذا أثبت صفة أو صفات لزمه أن يثبت سائر الأسماء والصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أثبت الأسماء وقال مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، لأن هؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى إنما تسمى بهذه على سبيل المجاز. وسبق أن قلنا نحن إن الفرق بين الحقيقة والمجاز ما هو؟ هناك فرق جوهري بين الحقيقة والمجاز، ذلك أن المجاز يجوز نفيه. ولذلك لو قلنا إن أسماء الله وصفاته مجاز فإننا نجوز في إيه؟ نفيها عنه. أما إذا أثبتناها على سبيل الحقيقة فليس للنفي أي مجال في ذلك، واضح؟ ومن هنا أنكر العلماء، علماء السلف رفضوا أن يقولوا إن أسماء الله وصفاته على سبيل المجاز، بل هم يقولون إنها على سبيل الحقيقة. وقد سبق أن عرفنا أنها بالنسبة لنا هي من باب المتواطي، من باب التواطؤ اللغوي. والتواطؤ اللغوي يعني الاتفاق في الاسم مع اختلاف حقيقة المسمى. لا، التواطؤ. أما المشترك فعلى غير هذا المعنى. الاشتراك في اللفظ أيضا لا يصلح أن يكون توصف به أسماء الله، لأن الاشتراك في المعنى أو لأن الاشتراك اللفظي أن تأتي بالكلمة الواحدة لها أكثر من معنى، كقولنا المشتري يطلق على من يعطي الثمن ويأخذ السلعة، ويطلق على من على اسم من أسماء الكوكب. فلو قلنا إن أسماء الله من باب المشترك اللفظي معناه نقول إن الله خاطبنا بما لا ندرك. لا، نقول إن الله خاطبنا بما لا ندرك، هذا معنى المشترك اللفظي. فإذا لم يبق إلا عندنا باب التواطؤ في اللغة. والتواطؤ في اللفظ أن يتفق أو الكلمة تطلق على هناك معنى وقدر مشترك من حيث المعنى، كما يقول العلماء من باب التواطؤ وصف الشيء بالبياض. فإذا قلت بياض فالبياض يوصف به أشياء كثيرة، لكن هذه الأشياء لا تتطابق في هذا الوصف. فبياض الليل أو النهار وبياض القمر وبياض الشمس وبياض المصباح وبياض الكتاب وبياض السن وهكذا، فكل إنما يتصور ويدرك حقيقته بموصوفه. فإذا قلنا يد الله فهذا وصف اتصف الله به يدرك بإدراك حقيقة ذات الله. ولما كانت عقولنا لا تدرك ذلك، إذن نحن لا نستطيع أن نتصور أو ندرك حقيقة هذه الصفة. ولهذا نثبتها لله كما أثبتها لنفسه، أما وننزه الله أن تكون صفة هذه الصفة مثل صفات المخلوقين، ننزه الله عن ذلك. مثلا اليوم يقولون يد البحر، يد النهر، يد الباب، فنحن ندرك هذه الأوصاف لأننا نتصور هذه الموصوفات، عقولنا تتصورها. ولذلك إذا قيل لك يد الفرس تتصور أنت يد الفرس، ها؟ وإذا قيل لك لسان الكتاب تتصور لسان الكتاب، وإذا قيل لك لسان الباب تتصور لسان الباب، وإذا قيل لك يد الضب، يد الأسد، نتصور ذلك لأننا ندرك ونتصور هذه الإيه. لكن إذا قيل لنا يد الله نقول هي صفة عقولنا لا تدركها، فنحن ما دام الله وصف نفسه بها إذن نثبتها له. نعم، الذي ندركه من هذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى لما قال يد الله فوق أيديهم، ولما قال لما صنعت بيدي، ولما قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ندرك من ذلك خصائص هذه اليد، أنها للنعمة وأنها للنقمة وأنها للبطش وأنها للعطاء، لكن لا نفسر اليد بهذه الخصائص. خطأ المؤولة أنهم فسروا اليد بهذه الخصائص، قالوا اليد إذن هي النعمة. لا، اليد أداة النعمة وأداة البطش وأداة التمكين، لأن الله سبحانه وتعالى قال يد الله فوق أيديهم يثبتهم. ها، إذن نحن لا ندرك حقيقة الصفة هي إيه، لكن لما استعملت هذه الصفة في معاني أدركنا أن هذه المعاني من خصائص تلك الصفة، وهذا هو الذي عليه السلف، يثبتون الصفة لله. ولذلك لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لقد ضحك ربنا البارحة من صنيعي هذا، الضيف الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الضيف ونزل على النبي وأرسل إلى زوجاته فلم يجد عندهم شيء، وأحس رجل من الأنصار الحرج الذي وقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فاستضاف الرجل، ولما ذهب به إلى بيته لم يجد إلا طعام أولاده، وأخبر زوجته بما تصنع، تطفئ السراج وتعلل الأولاد وتقدم الطعام وتوهم الضيف بأنه يأكل، أنهم يأكلون ولا يأكلون. فقال لما عاد بالضيف بعد الفجر، صلى معه الفجر وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بادره النبي بقوله لقد عجب الله من صنيعكم البارح، أو لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة. ماذا قال الصحابة؟ ما قالوا كيف يضحك، وما قالوا إن الضحك يستلزم منه وجود فم وشفتين وتقلص في الوجه، ما قالوا ذلك، وإنما قالوا لا نعدم الخير من رب يضحك. قالوا إذن لا نعدم الخير من رب يضحك. إذن فهم آمنوا بالصفة وأدركوا أن من خصائص هذه الصفة الإعطاء والخير والفضل، ولذلك عبروا عن ما أدركوا. وهكذا نحن ينبغي لنا إذا ما سمعنا صفة من صفات الله ندرك خصائص هذه الصفة، لأن الله خاطبنا وبين لنا خصائص هذه الصفة، ولا ينبغي لنا أن ننشغل بما هي تلك الصفة، وهل هي الجزء، وهل هي جارحة، وهل هي مركبة، وهل هي حادثة، وهل هذا كله لا موجب له ولا داعي له، لأنك أساسا حتى لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى يعني يريد أو أنك أذن لك في أن تتطلع إلى مثل هذه الأمور فإن عقلك لن يستطيع. لو أن الله أذن لك أن تتطلع إلى مثل هذه الأشياء وترغب في البحث فيها مهما حاولت عقلك إيه؟ لن يدرك، لأن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن ينبغي لنا نحن أن نسخر العقل فيما طلب منا، ولا ينبغي لنا أن نجهده فيما لم يطلب منا. هذا ما يقوله السلف. لذن لما اختلفت المعايير ولما اشتغل الناس بما لا طائل تحته، ولما اشتغل الناس بما لم يؤذن لهم فيه، أداهم ذلك إلى إيه؟ إلى الوقوع فيما وقعوا فيه من البدع، وإلى الوقوع فيما وقعوا فيه من التعطيل ومن التشبيه. إذن فنحن عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه نؤمن بهذه الصفات، ونؤمن بأن الله متصف بها على وجه الحقيقة، ولا يلزمنا من الإيمان بذلك التشبيه، لأن التنزيه ينبغي أن ينقدح في أذهاننا عند هذا القدر، أن ما اتصف الله به مباين لخلقه، لا يشبه خلقه ولا تشبهه المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى صفاته تليق به. ونؤمن أيضا، نضع في حسباننا أن عقولنا مهما حاولت لن تدرك. هذه أداة للقوة، لأن من معاني اليد القوة. فالله سبحانه وتعالى لما بنى هذا السماء، هذا الصرخ الذي أنت إذا نظرت إليه ماذا يحدث لك؟ فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، إذا أنت ما كنت قادر تحيط به بنظر. والله سبحانه وتعالى الذي تولى بناءه، ألا يدل ذلك على قوته جل وعلا؟ إذن فهذه اليد من خصائصها القوة، فهي إذن أداة للقوة. عشان نقرب المعنى، إيش نسايطة؟ صفة للقوة، بلاش كلمة أداة. رئيسهم وهو له الذي كتب الكتاب المشهور، وهذا الكتاب مع الأسف يطبع الآن، وصل في حدود 35 مجلدا، يسموه هذا الكتاب المغني في التوحيد، المغني في التوحيد للقاضي عبد الجبار، بث فيه أفكار وآراء المعتزلة في كل مجالاتها، والآن يطبع الكتاب هذا، وما من علماء التفسير ومن علماء التوحيد عندهم، لا هو في القرن الخامس، توفي في القرن الخامس، لكن كتبه، ومع الأسف النهضة الحديثة، النهضة الحديثة التي كانت قبل 50 سنة أو 60 سنة أو 40 سنة وامتدت إلى 20 سنة، هجمت على كتب المعتزلة ونشرتها بين أرجاء المسلمين، وزعموا أن هذا هو الفكر الإسلامي الصحيح، الفكر القائم على العقل، الفكر القائم على الانطلاقة، الفكر القائم على الحرية، الفكر القائم على الاختيار وما إلى ذلك، وسموه بأشياء كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى خبى نار تلك الحركة، ولم يبق منها الآن إلا شيء يعني من بقاياها ومن آثارها. نعم والله لا موجب لذكر أعلام الحركة هؤلاء، لأنه لا داعي لهذا. ها؟ اسمه المغني في التوحيد، القاضي عبد الجبار، مقال لك القاضي عبد الجبار. وعرفه لك، تبى تعرف زيادة عنه؟ قال هو القاضي عبد الجبار ابن أحمد ابن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي، المتوفى سنة 415، كان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع ومذهب المعتزلة في الأصول، وله في ذلك مصنفات كثيرة، وولي قضاء القضاة بالري، وورد بغداد وحدث بها وعمر طويلا حتى جاوز 90. هذا القاضي عبد الجبار. وأما الزمخشري، من هم؟ لا يلزم، لأنه مثلا أنت عندك الفكر المعتزلي اللي يتبعه الرافضة عموما يتبعون الفكر المعتزلي. المعتزلة ما هو بلازم يتبعون لا، هذا مو القاضي عبد الجبار يقول هذا الكلام، إنما أولئك أناس قبل القاضي عبد الجبار ممن كان يرى الفكر الاعتزالي. فالمعتزلة يعني هو فكر أصولي يعني فيما يتعلق بالعقائد، وكم من الناس تعلقوا بالعقائد في أمور واتبعوا بعض الأئمة في أمور، مع أن الأئمة يعني ينكرون على من يتبع تلك العقائد. قال والزمخشري، وطبعا الزمخشري هذا الإمام المشهور صاحب التفسير، جار الله عمر الزمخشري اسمه هكذا، له كتاب في التفسير اسمه الكشاف، وله في غريب الحديث كتاب اسمه الفائق. ولعل هؤلاء إنما يعني نلاحظ أن غالب المعتزلة إنما ركزوا في علومهم ومؤلفاتهم على اللغة، والغرض من ذلك هو بث أفكارهم الاعتزالية من خلال اللغة. فالزمخشري له أساس البلاغة، وله الفائق في غريب الحديث، وله كتاب الكشاف في التفسير، وكلها تعتمد على اللغة، ولذلك تجد المباحث اللغوية فيها وصرف الكلام والألفاظ عن معانيها الأصلية إلى معاني باسم البلاغة وباسم البيان وما إلى ذلك. بل إن كثير من العلماء يقولون إن علم البلاغة أساسا هو من علوم المعتزلة. ليه؟ لأنه يشتمل على أشياء كثيرة، ولذلك تجدهم يتوسعون في باب البيان، يتكلمون عن التشبيه وأنواع التشبيه وأقسام التشبيه، ويتكلمون عن المجاز بأنواعه، المجاز المرسل والمجاز العقلي والمجاز، ثم يتكلمون عن الكناية، وكل هذا الغرض منه توكيد وتأبيد مبادئ التأويل والتعطيل. قال منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية، يعني أثبت رؤية الله، يسمونه مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لاك علمنا ويقدر لاك قدرتنا ويرى لاك رؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفي المثل، فنفى المثل وأثبت الوصف. الله نفى المثل وأثبت الوصف حيث قال وهو السميع البصير، فدل ذلك على أن المنهج الحق هو إثبات الصفة ونفي المماثلة والمشابهة. فالنفي منصب على المماثلة والمشابهة، والإثبات منصب على إثبات الصفة. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل به فيه بقياس تمثيل. يقول هذه قضية أيضا ربما كانت من الأسباب التي أدت إلى كثير ممن شبه أو إلى كثير ممن يريد أن يتحرز من التشبيه فيقول بالتعطيل. يقول القياس عند العلماء، القياس يقسمون إلى ثلاثة أقسام: قياس تمثيل، وذلك أن تقيس فردا بفرد، كأن تقول فلان كفلان، هذا قياس التمثيل. النوع الثاني قياس الشمول، وهو أن تقيس الفرد على المجموعة، وذلك إذا أثبتت خصيصة لجنس تقول إن هذا الفرد مثلهم، ما دام هو مثل منهم فهو فهو مثلهم، ما دام هو منهم فهو فهو مثلهم. مثلا تقول فلان متكلم لأنه إنسان، وكل إنسان متكلم. أو تقول ما دام الإنسان جنس الإنسان يتكلم فإذا فلان يتكلم. فهذا ما يسمونه بالقياس الشمولي، وهو أن تقيس فرد على مجموعة أو مجموعة على فرد، بحيث لأن هذا الوصف يشمله ما دام هو من من جنسه. والنوع الثالث من أنواع القياس وهو ما يسمونه بالقياس الأولوي. والقياس الأولوي أن تأتي بمشبه ومشبه به، والصفة في المشبه به أقل من من المشبه، وتقول إذا كانت هذه الصفة قد ثبتت في المشبه به أو في المشبه وهو أدنى وأقل من المشبه به فهي في المشبه به من باب أولى. فمثلا تقول صفة السمع هي ضرورية للحيوان، يعني لمن تقوم به الحياة ضرورية في كل حي، وإذا كانت صفة السمع في الحي صفة كمال، وإذا كانت صفة السمع في المخلوقين هي صفة كمال، فهي في بالنسبة لله من باب من باب أولى، لأن اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال أولى من وصف المخلوق بها. فإذا هذه الثلاثة الأنواع من القياس يقولون لا يجوز في حق الله القياس التمثيلي، أن تقول مثلا ما دام فلان الإنسان يعني موصوف بالعلم فينبغي أن يكون الله مثله، هذا لا يجوز، لأن الوصف التمثيلي يترتب عليه مماثلة ومشابهة الموصوفين في الصفة، وهذا هو الذي أنكره السلف، وهذا هو الذي مع الأسف جرى في نفوس المعطلة والمشبهة، جرى في نفوس المشبهة أو في نفوس المعطلة نتيجة للتشبيه. فكونهم استخدموا القياس التمثيلي سأدأهم ذلك إلى الوقوع في التشبيه، فلما وقعوا في التشبيه وأرادوا إنكاره والتخلص منه قالوا بالتعطيل. وكذلك القياس الشمولي، لأننا في هذه الحالة نجعل الله سبحانه وتعالى واحدا من هؤلاء أو من هذه المجموعات، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى صفاته مباينة لصفات المخلوقين، لكن ما يجوز في حقه جل وعلا هو القياس الأولوي، لأن في هذا إثبات الكمال، ولا يلزم من التمثيل بالقياس الأولوي أو القياس لا يلزم من استخدام القياس الأولوي التمثيل، فإنه لا يلزم من استخدام القياس الأولوي لإيه؟ التمثيل أو التشبيه، لأن القياس الأولوي كل ما فيه هو إثبات أولوية الصفة لله سبحانه وتعالى، وإذا أثبتنا أولوية الصفة إثبات هذه الأولوية لا يلزم منه التشبيه ولا التمثيل، وإنما يلزم منه إثبات هذه الصفة وفق ما يليق به سبحانه وتعالى. واضح؟ يقول: ولكن المشهور عن من استعمال هذا اللفظ، نعم، ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي ولا أي أنا عندي في العباء في النسخة لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل حتى إنه نون الإيه اللام على أساس أنها مضاف ومضاف إليها، أما إذا قلنا قياس تمثيلي فيكون إيه صفة وموصوف. نعم، على كل حال هذا نقول في نسخة يعني بقياس تمثيلي أو بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلته، وغلب عليها بعد التناهي الحيرة، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو إيش عندكم أو تكافيها. إيش معنى فسادها أو تكافيها؟ يعني تضاربها، كأن بعضها يكفئ بعضا، أي أنها متضاربة متناقضة. على كل هي مكتوبة عندنا بالهمزة نحن، محققة وليست مسهلة. أما شرحها بالتساوي ويلزم منه أيضا التناقض والتضارب، لأنه إذا تساوت الأدلة بمعنى تضاربت ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض. ها؟ قال التناهي بعد التناهي يعني بعد الانتهاء من ذلك البحث الطويل وصلوا إلى إيه؟ إلى الحيرة. ولذلك كان يقول بعضهم إيه؟ نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وآخر دنيانا أذى ووبال، وما ضرنا من عمرنا طول بحثنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا قوله. وكثيرا منهم ما كان يقول يعني إنه يتمنى لو مات على عقيدة جدته، يعني ما بحث ولا فتش ولا كذا، لأنه ما وصل إلى نتيجة. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من إيه؟ من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه. يعني هذا هو تعريف لإيه؟ للكمال من كل وجه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. يعني فالمراد أن الله سبحانه وتعالى إذا كان الممكن يعني اتصف بهذا الوصف الذي يدل على الكمال، فاتصاف الله به من باب إيه؟ من باب أولى. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه من عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. إذن هذا ما قال ما يسوغ فيه القياس، استخدام القياس الأولوي، سواء كان في إثبات الصفة أو في نفي الصفة، ما كان في إثبات الصفة أو في نفيها. قال: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الأسماء والصفات، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. لكن هذا الحديث لا أصل له، ولذلك لا يصلح أن يستدل به أو أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العبارة الصحيحة التشبه. يقول لي: ثم يقولون أصل الفلسفة هي يعني تشبه بالإله، أن يشبه المخلوق بمين؟ بالإله، لأنهم يرون أن هذا المخلوق ممثل أو صورة عن إيه؟ عن الإله. وهذا هو المستقر في الفلسفة اليونانية وفي غيرها من الفلسفات التي نقلت إلى العالم الإسلامي، والتي تلقاها عدد كبير منهم وأخذوها قضايا مسلمة. ولذلك لما قالوا إنها هي الأصل، لذلك دار كل كلامهم وقام على مبدأ التشبيه. ثم عندما لاحظوا فكرة التنزيه ماذا صنعوا؟ عطلوا الصفات، عطلوها في ذات الله. يعني بدلا من أن يعطلوها في المخلوق، عطلوها في في الخالق. طبعا قد يكون هناك سبب ذلك، أنهم يلمسون الصفات في المخلوق ولا يستطيعون إنكارها، لأنها أمور محسوسة وحقائق ثابتة، فلجأوا إلى إنكار وتأويل وتعطيل ما لم يدركوه، وهو صفات الله سبحانه وتعالى، في حين أنه كان ينبغي لمن يعني استقر الإيمان في نفسه أن لا يقول بذلك، وينبغي له أن يؤمن وأن يسلم، كما أن صفات المخلوق حقيقة ينبغي أن يسلم بأن أيضا صفات الله حقيقة، لأن الذي أخبرنا عنها هو الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بذاته وأعلم بصفاته وأعلم بأفعاله، فإذا أخبرنا بشيء وجب علينا أن نؤمن به، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب. وهذا من الإيمان بالغيب. فكما نحن الآن نؤمن بما سيكون في يوم القيامة، وبما سيكون من نعيم وبما سيكون من عذاب، ونؤمن بذلك ولم نره ولم نحسه ولم نشاهده، ونقول إنه من الإيمان بالغيب، فكان الأولى بنا أيضا أن نؤمن بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته على أنها أمور مسلمة، لأنها من الإيمان بالغيب.